بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين في باب أداء الديون: حدثنا أحمد بن شبيب بن شبيب بن سعيد قال حدثنا أبي عن يونس قال ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. رواه صالح وعقيل عن الزهري. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال رحمه الله: باب في أداء الدين. وسبق الكلام على الآية والحديث الأول. الحديث الثاني في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان لي مثل أحد ذهبا ما مثل أحد ذهبا ما يسرني أن ألا تمر علي ثلاث وعندي منه شيء. الحديث، فهذا الحديث فيه دليل على أهمية قضاء الدين ووفاء الدين. وقوله ألا تمر علي ثلاث، التقييد بالثلاث من باب المبالغة في سرعة الوفاء، يعني في وفاء الدين. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب استقراض الإبل. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا سلمة بن كهيل قال سمعت أبا سلمة ببيتنا يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له، فهم أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق ما قال، واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه، وقالوا لا نجد إلا أفضل من سنه، قال اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء. طيب، يقول: باب استقراض الإبل. تقدم أن القرض هو دفع مال لمن ينتفع به، والصحيح أن يقال تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله. وهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان جواز استقراض الإبل، يعني أن يقترض الإنسان إبلا فيقول لشخص أقرضني هذا البعير ونحوه. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طلب منه أن يقضيه، فأغلظ له، يعني شدد في المطالبة. ويقال إن الرجل صاحب الدين كان يهوديا، فهم أصحابه يعني الصحابة رضي الله عنهم أرادوا أن يعاقبوه لما رأوه لم يتأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. وهذا هو الشاهد من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم استقرض بعيرا وأمر بوفاء هذا الدين من جنسه، يعني بعيرا مثله، فقال اشتروا له بعيرا فأعطوه إياه، فقالوا لا نجد إلا أفضل من سنه، قال اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا جواز الاقتراض، يعني أنه يجوز للإنسان أن يقترض، ولكن لا ينبغي أن يقترض إلا عند الحاجة أو عند الضرورة، لأن الدين شغل للذمة، فذمته تكون مشغولة، فلا ينبغي أن يشغل ذمته إلا لأمر يعني ملح. وفيه أيضا دليل على حلم الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الرجل شدد في تقاضيه للرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك حلم عليه فلم يقل له شيئا. ومنها أيضا بيان شدة محبة الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم لما رأوا هذا الرجل قد أغلظ في تعامله مع الرسول عليه الصلاة والسلام وأساء الأدب، هموا بمعاقبته. وفيه أيضا دليل على الاعتذار عما بدر من الإنسان إذا كان على وجه الحق، بأن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتذر عن هذا الرجل، قال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. وفيه أيضا دليل على جواز إقراض الإبل، وأن الإبل يجوز قرضها. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي جواز السلم في الحيوان، جواز السلم في الحيوان. ووجه ذلك أن القرض، أن المقترض يرد بدل ما اقترض، أن المقترض يرد البدل للمثل، فدل هذا على أن البعير، البعير ونحوه يمكن ضبطه بالصفة لأجل رد مثله، لأجل رد مثله، فدل على جواز السلم في الحيوان. طيب، وقالوا واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه، يدل أيضا على أن المقترض إذا رد عين ما اقترض أو ما كان مماثلا له، فإنه أن المقترض يلزمه أن يرد بدل ما اقترض، يقول واشتروا بعيرا له. فإن رد عينه، إذا رد عين ما اقترض، فهل يلزمه القبول أو لا؟ الجواب يلزمه القبول، إذا رد عين ما اقترض يلزمه القبول، لكن قال الفقهاء رحمهم الله يلزمه القبول إن كان مثليا، فإن لم يكن مثليا لم يلزم. وهذا الحديث فيه رد على ما قالوه، فهم قالوا إن المقترض، إن المقترض إذا رد عين ما اقترض فإن المقترض يلزمه القبول، لكن هذا فيما إذا كان ما اقترضه مثليا، فإن كان غير مثلي فإنه يلزمه البدل. والمثلي عندهم كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة ويصح السلم فيه. وعلى هذا فالبعير إذا اقترض بعيرا على المذهب لا يرد بعيرا، وإنما يرد قيمته، وإنما يرد القيمة. وهذا الحديث يدل على أن البعير إيش له مثل، وأن المثلية لا يختص بالمكيل والموزون. مفهوم هذا؟ طيب، وفيه أيضا دليل على جواز الزيادة في وفاء القرض، جواز الزيادة في الوفاء في القرض، سواء كانت الزيادة كمية أم كيفية. وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قالوا له لا نجد إلا أفضل من سنه، الزيادة هنا زيادة في الكيفية في الصفة، فقال اشتروه فأعطوه إياه، وهو كذلك. فالزيادة في القرض، الزيادة في وفاء القرض تارة تكون كمية وتارة تكون كيفية. فإن كانت كمية أو كيفية فلا حرج، بل هذا من حسن الوفاء، لكن هذا مقيد بما إذا لم يكن ذلك مشروطا. فإن كان مشروطا بأن قال ترد لي أفضل مما اقترضت أو أكثر، بمعنى أنه اقترض منه مثلا 100 قال ترد 150، أو اقترض منه بعيرا قال ترد أحسن منه، فهذا محرم ولا يجوز، وهو من الربا، فهو داخل في القاعدة كل قرض جر منفعة فهو ربا. أما إذا لم يكن هناك شرط ولا مواطأة فلا حرج، فإن خيركم أحسنكم قضاء. وفيه أيضا دليل في قول اشتروه فأعطوه إياه، جواز التوكيل، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام وكل الصحابة رضي الله عنهم أن يشتروا فيعطوه. نعم، لا من ماله. نعم، هنا الوكيل قائم مقال الموكل. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله: باب حسن التقاضي. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مات رجل فقيل له قال: كنت أبايع الناس فأتجوز عن الموسر وأخفف عن المعسر فغفر له. قال أبو مسعود: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول: باب حسن التقاضي. أراد الإمام البخاري رحمه الله بهذه الترجمة الحث أو حث من يطالب بحقه وبدينه أن يحسن في مطالبته وأن لا يشدد حال المطالبة. ثم ذكر الحديث قال: مات رجل، وفي بعض الروايات أن هذا الرجل في من كان قبلكم، يعني في الأمم الماضية. مات رجل فقيل له قال: كنت أبايع الناس فأتجوز عن الموسر وأخفف عن المعسر، يعني كان يحسن في مطالبته فلا يشدد على المدينين بل يرفق بهم عند إعسارهم ويتجاوز عنهم، فعامله الله تعالى من جنس عمله فعافى عنه وتجاوز عن سيئاته وغفر له سبحانه وتعالى. وقوله فغفر له يعني أن الله تعالى غفر له بسبب إيش؟ حسن التقاضي. فدل هذا على أن حسن التقاضي بحيث أنه يتجاوز عن الموسرين ويخفف عن المعسرين من أسباب نيل مغفرة الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب هل يعطى أكبر من سنه؟ قال: حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان أنه قال: حدثني سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه بعيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوه. فقالوا: ما نجد إلا سنا أفضل من سنه. فقال الرجل: أوفيتني أوفاك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوه، فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء. طيب، هذا فيه ما تقدم من جواز إقراض الإبل، وفيه أيضا دليل على جواز الزيادة في وفاء القرض، سواء كانت الزيادة كمية أم كيفية. فالكمية هي الزيادة في العدد، والكيفية هي الزيادة في الصفة، وهذا مشروط ما لم يكن هناك شرط أو تواطؤ. فإن كان هناك شرط فإنه محرم ولا يجوز، بل هو ربا، لأن هذا يعني اشتراط الزيادة يخرج القرض عن موضوعه، لأن موضوع القرض هو الإرفاق والإحسان. فالقرض في الأصل صورته محرمة ربا، لأنه يعطيك دراهم ثم ترد هذه الدراهم مع تأخر القبض، لكن الشارع أجاز القرض لما فيه من الإرفاق والإحسان. ولهذا لما عرف الفقهاء رحمهم الله البيع قالوا: مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. لماذا؟ لأن الربا والقرض، نعم، لأن الربا محرم، والقرض هو والقرض المقصود به المقصود منه هو الإرفاق والإحسان. إذن الزيادة مطلقا سواء كانت كمية أم كيفية لا بأس بها. فمثلا لو أن شخصا أقرضك 10,000 ريال ثم لما أردت الوفاء أعطيته 11,000 من غير أن يشترط وأن تتواطأ معه، فهذا جائز لا بأس به، بل هو من حسن الوفاء، خيركم أحسنكم قضاء. ولو أنك مثلا اقترضت منه ثوبا أو قماشا أو سيارة ثم أردت أن توفي هذا الدين فأعطيته بدلا من الثوب ثوبين، أو أعطيته أحسن من ثوبه الذي أقرضك، فهذا أيضا لا بأس به. نعم. فإذا قال قائل: ما حكم إهداء المقرض للمقترض؟ مثاله: إنسان أقرضك قرضا ثم إنك أثناء المدة أهديته هدايا، فهل يجوز له قبولها أو لا؟ نقول هنا يجوز القبول في حالين. الحال الأولى أن تجري العادة بينهما بالهدايا، أن تجري العادة بالإهداء له. مثاله مثلا رجل بينك وبينه صداقة، وكلما سافرت ورجعت اشتريت له هدية، ثم قدر الله أن تقترض منه واستمر هذا التهادي بينك وبينه، فقبوله للهدية أو بذلك له للهدية أمر جائز، لأن القرينة هنا أعني كونه يهاديه قبل ذلك دليل على أنه لم يقصد من هذا لم يقصد من هذه الهدية، أو لم تكن هذه الهدية من أجل القرض. طيب، فإن لم يكن بينهما مهاداة من قبل فيجوز القبول إذا نوى أن يحتسبها من الدين. إذن القبول قبول المقرض الهدية من المقترض جائز بأحد شرطين أو بشرطين. الشرط الأول أن تجري العادة بينهما بالتهادي، أو أن يحتسبها من دينه. فإن لم تجري العادة بالتهادي فلا يجوز القبول إلا أن يحتسبها من الدين. فمثلا أقرضك 10,000 ريال ثم إنك أهديته هدية تساوي 300 ريال فيقبلها، لكن يسقط من الدين كم؟ 300 ريال. أو أن يكافئك بمثلها، يعني يرد عليك الهدية بثلاثمائة بثلاثمائة. أما أن يأخذها من غير إسقاط من الدين، يعني من غير أن يحتسبها من الدين ولم تجري العادة بينكما، فإن هذه الهدية تكون هدية قد جرت منفعة، وكل قرض جر منفعة فهو ربا. ومثل ذلك أو أشد أن يقرضه بشرط أن ينتفع بشيء منه. مثاله جاء إليه وقال أنا أحتاج قرض 100,000 ريال لأكمل مثل عمارتي أو بيتي أو نحو ذلك، فقال لا مانع أقرضك، لكن بشرط أن تعطيني سيارتك أسافر عليها أو أنتفع بها، فهذا محرم لأنه قرض جر منفعة، وكل قرض جر منفعة فهو ربا، لأن القرض إذا جر منفعة أخرج القرض عن موضوعه، لأن موضوعه هو الإرفاق والإحسان. نعم. ها؟ كيف؟ نعم. لا، يجوز القبول في حالين، إذا كانت العادة جارية بينهما أو احتسبوا من الدين. أما أن يهديه هكذا فالقرينة تدل على أنه يعني أراد في هذا القرض المراعاة. نعم، لولا أنه أقرضه ما أهداه. نعم، ولذلك لو وفى الدين انقطعت الهدايا، صحيح؟ قضت، انتهت المصلحة. نعم. ايه، لو ايش؟ لتجارة؟ ايه، هذه شركة هذه. يعني شخص أعطى شخصا 100,000 ريال، طيب والربح هل يكون له شيء من الربح؟ أي. خلاص ما في فرق بين أن يعطيه القرض ليتجر أو ليوفي الدين، نفس الشيء. ولو كان ما يجوز للمقرض أن يقبل إلا إذا جرت العادة أو يحتسبها من الدين. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب حسن القضاء. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاء يتقاضاه، فقال صلى الله عليه وسلم أعطوه، فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها، فقال أعطوه، فقال أوفيتني وفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء. قال حدثنا خلاد قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، قال مسعر أراه قال ضحى، فقال صلي ركعتين، وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. نعم، هذا فيه ما تقدم من جواز الزيادة في القرض سواء كانت كمية أم كيفية. وفيه أيضا في حديث جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، قال مسعر أراه قال ضحى، فقال صلي ركعتين، وكان عليه دين فقضاني وزادني. وهذه القصة في قصة بيعه الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان على جبل قد أعيا فأراد أن يسيبه، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم فسار سيرا لم يسر مثله قط. ثم طلب الرسول عليه الصلاة والسلام قال أتبيعني إياه، إلى آخر ما في القصة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز قضاء الدين أو وفاء الدين في المسجد، فيجوز الإنسان أن يفي الدين أو أن يوفي الدين في المسجد سواء كان دينا على شخص معين أم كان دينا عاما. ومثل ذلك يعني مثله في وقتنا الحاضر لو أراد أن يسدد الفواتير وهو في المسجد، دخل مثلا تطبيق أحد البنوك وسدد الفواتير، فهذه الفواتير ديون أو غير ديون؟ ديون. أما البيع والشراء في المسجد فإنه حرام سواء كان مباشرة بأن قال شخص بيعني أو قال اشتريت منك أو كان عبر التطبيق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، لأن المساجد لم تبنى لهذا. وقوله لا أربح الله تجارتك هذا دعاء، والدعاء لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، فدل هذا على أن البيع والشراء في المسجد أنه محرم ولا يجوز. ولا يشترط أن يكون هناك يعني الإيجاب والقبول في نفس المسجد، يعني بيقول بعت أو اشتريت، بل لو وقع أحد شقي البيع فهو كهوى، يعني كالإيجاب والقبول. فمثلا لو كان شخص يقف خارج المسجد يبيع سوى مساويك، وأنت على عتبة المسجد تقول يعني من الداخل تقول أعطني سواكا كم؟ قال بخمسة، فاشتريت، فهذا أيضا من البيع والشراء في المسجد. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله أحد شقي البيع كهوى، يعني كالإيجاب والقبول. فهذه المسألة ينبغي بل يجب التنبه لها، وقد تقع من بعض المعتكفين في رمضان فتجد أنه يدخل إلى التطبيقات فيطلب طعاما أو شرابا أو غير ذلك، فهذا محرم ولا يجوز. إذا أراد أن يطلب يخرج خارج المسجد فيطلب، أو يوكل شخصا بأن يقول وكلتك أن تشتري كذا وكذا، أو أيضا حل آخر أو طريق آخر أن يتفق مثلا مع مطعم أو مع صاحب دكان على أن يحضر له كل يوم كذا وكذا قبل أن يدخل معتكفة، بأن يقول أنا سأتواجد في المسجد أو سأعتكف في العشر الأواخر كل يوم الساعة العاشرة الحادية عشر أو عند غروب الشمس أحضر لي كذا وكذا، فهذا أقول لا حرج. أما أن يعقد البيع أو الشراء في المسجد فإن هذا محرم ولا يجوز. من أي عقد؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليه قال لا أربح الله تجارتك، وهذا يقتضي أنه محرم، والمحرم هنا لذاته، والتحريم يقتضي الفساد وعدم الصحة. وعلى هذا فلا ينتقل الثمن للبائع ولا المثمن للمشتري. نعم. ها؟ برامج؟ الآن إذا شريت السلعة أن تسدد أول دفعة ليست سدادة تعمل قسط، سدادة قسط، هل هذا جائز؟ أي هذا وفاء دين، وفاء دين. لو أنك اشتريت عقدت البيع الخارج ثم اتصل عليك وقال سدد فسددت لا حرج في المسجد، هذا وفاء دين. المحرم هو العقد، أن تقول بعت اشتريت. حتى أيضا ترى يعني بعض الناس يظنها حتى شراء الباقات، يعني انتهت باقة الجوال، ها انتهى الرصيد وأراد أن يشتري عبر النت، هذا شراء ما يجوز في المسجد. شراء ولا ليس شراء؟ شراء ما يجوز. نعم. إيش؟ لا لي في الساحات هذا خارج الحرم. أي لا الساحات هذه خارج. نعم. لا هذا ما ينبغي في المسجد، لأن المسجد ينبغي أن ينزع عن أمور الدنيا. المساجد إنما بنيت للعبادة والتقرب إلى الله عز وجل، ولهذا العلماء قالوا يكره يعني في المساجد التحدث بأمور الدنيا، يشتري يقول أنا اشتريت أرض وبعت أرض فعلت كذا. المساجد ما بنيت لهذا، المساجد بنيت للعبادة. إذا أردت أن تتحدث عن الأراضي والعقارات إذا خرجت من المسجد، لكن عموما الحديث ليس يعني مقدمات البيع ليست عقدا. نعم. هذا توكيل ما في بأس. يعني لو في شخص المسجد مثل تقول خذ 50 ريال اشتر لي كذا وكذا، العقد الآن ما تم في المسجد، هذه وكالة. فالتوكيل في الشراء جائز في المسجد، قضاء الدين جائز، لكن العقد البيع لا يجوز. ومثله أيضا قد يغفل الناس عنها اللي هي الشراء، أن يشتري باقة من باقات مثلا نت، يقول انتهى النت عندي بشتري باقة، هذا حق بيع. بيع ولا مو بيع؟ بيع. نعم. البيع من حيث الأصل جاء وحل الله البيع، لكن إذا وقع على وجه محرم إما زمانا أو مكانا فإنه لا يصح، إذا عاد إلى ذات المنهي عنه. فالزمان فالمكان كالمسجد، والزمان كالبيع بعد نداء الجمعة الثاني، البيع بعد نداء الجمعة الثاني لا يصح ولا ينعقد. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فلا يجوز البيع بعد نداء الجمعة الثاني إلا للضرورة، مثل اشترى أراد أن يشتري ماء للوضوء أو ثوبا ليستر عورته، شيء ضروري. أما أن يشتري شيئا ليس ضرورة فهذا لا يجوز ولا ينعقد. حسب الحال، وفاء دين هذا. يعني حتى لو جاء صاحب المطعم وأعطاه وفاء دين. يعني لا فرق في وفاء الدين بين أن يعطيه يعني حال استلامه أو فيما بعد. نعم.